طب الجوارح جابت 10% بس، ضعيف مش عارف يعمل حاجه، ما ترباش كويس. الجماعه العتاه اقوياء، خايف فما يقدرش يجيب 10% بس، ياخد اجر 100%. طالما عقد الايه القلب لازم وجازم. عشان كده الرسول عليه السلام قال ايه، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ايه وجه الفتنة بقى؟ انهم يعلون علينا فيفتتن اثنان. الاول الذين كفروا انفسهم، يقول عشان احنا صح وهم غلط سلطنا عليه، فيزدادون عتوا وظلما. تمام. الطرف الثاني ضعاف الايمان في المجتمع المسلم، يقول لك لو كان هؤلاء على حق ما سلط عليه هؤلاء، فما سلط هؤلاء عليهم الا لانهم افضل منه. وده الواقع العمل بتاعه موجود في دير المسلمين النهارده. بيبقى اي عربي حريص على ان ياخد الجنسيه الامريكيه. يعني مره كنت بستخرج تاشيره سفر لامريكا، والبلد انا محتجر مرتين، وبعد الحاح من اخواني واستحياء من كثر الحاح ان انا اروح، بكرهها كره. انا ماسكه بايدي كده، اول مرة احس ان الكره جيت. روح للسفارة وقعدت على مضض، وانا داخل للسفارة لقيت واحد ماسك واحدة حاضنها وبلف فيها في الشارع كده، تبين انها اخته. ايه الموضوع؟ حصلت على الجنسية، حصلت على الجنسية اخيرا، هيموتوا من الفرح عشان ياخدوا الجنسية دي. ايه اللي بيخلي الناس تحرص على الجنسيات دي؟ يقول لك دي امم راقية، امم محترمة، تحترم الانسان، تحترم قدر الانسان. ها، واحد كتب مقال في مجلة اكتوبر بقول نفسي اشوف الصورة الجميلة اللي شفتها في امريكا وما اشوفش الصورة الكئيبة اللي شفتها في بلدي. ايه الصورة الكئيبة؟ قال لك وانا ماشي في طريق سريع، اتنين خبطوا بعض، عملوا حد، نزلوا يلكموا البعض الكاس، تمام، لحد ما عجلوا بعض. ابونا انا شفت المنظر ده وشفت المنظر في امريكا، اتنين خبطوا بعض نزلوا، ها، سلموا على بعض، تبادلوا ورقم التليفونات والكلام ده. بقول نفسي كده الناس اللي عندها اخلاق رياضيه والكلام ده. انا لا اقول للمغفل ده ليه هنا بكسوا البعض، ها، لان الاثنين هتتسحب رخصهم، ها، والاثنين هيتحاكموا، والمظلوم مش هياخد حق. هناك في حاجه اسمها تامين، انزل بكس له ليه؟ هاخد من فلوس واصلح العربية، وانا ضامن 100% ان حقي هيجيني، انزل اتنرفز ليه؟ ها، لكن ده بيقول لك افيش غليلي، انا حقي مش واصلني، خلاص اضربه ضربتين افيش غليلي وخلاص، وكل واحد يطلع عربيته على حسابه. انا مسافر دسوق مرة رايح حد درس، طلع انا ماشي في الطريق، طلع لي ولد قطع علي الطريق وعربيته واقفه بالعرض وعربيتي انا بالطول، يعني نعمة يعرف مين اللي غلطان، خلاص اتسحبت رخصنا احنا الاثنين، وغبت 3 اشهر بلا رخص وانا المجني علي، وجاء المرور حق وطلع الراي الغلطان وانا ما عليش حاجه وما رضاش يديني رخص. يبقى تاني مره ما بلغش، ارحم لي، ها، ما بلغش.